حديث عن الكفار. نعم. أي نعم. فنقول إن هنا فائدة يحسن تنبه لها، إنه من خلال تتبع عمل السلف، بل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم له في هذا أيضا أثر. نعم. إذا كانت الآية نزلت في سياق الكفار وهي ليست من الصفات الخاصة بهم من حيث هم كفار، بمعنى نعم. أن الذي يعملها لا يكون كافرا، وإنما هي مرتبطة به من نعم. كونه إنسان، يعني جنس الإنسان نفسه. نعم. فنقول إنه يجوز تنزيلها على من على غيره، يعني على من يناسبه هذا الوصف من المسلمين. نعم. يعني هذه قاعدتها. ولهذا ابن عمر لما نقد على الخوارج قال عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في أهل الإسلام، في أهل الإسلام، لكنهم جعلوها في الإسلام وحكم عليهم بأنهم ماذا؟ كفار. كفار. نعم. هذا هو وجه الخطأ. أي نعم. ما هنا لا نقول بأنهم كفار، وإنما نقول إنهم أتوا هذا الوصف المذموم في التقييد أو غيره. وللفائدة يا دكتور مساعد في قوله هنا لبعض المشاهدين قد يشكل عليه، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، على أمة يعني عليش، يعني على طريقة، طريقة وعلى عادة وعلى سيرة. ويجدون مثلا إن إبراهيم كان أمة. نعم. كيف كان أمة؟ يعني كان قدوة، رجل جامع لخصال الخير بالضبط. ولذلك نعم. وقال الذي نجا منهما والذكر بعد والذكر أمة، بعد أمة يعني عدد من السنين، يعني بعد مدة من السنين. إذا هذا كلمة أمة لها أكثر من معنى. نعم. تسمى ماذا هذه؟ مشترك لفظ. نعم، مشترك اللفظ. يعني لفظة واحدة تدل على أكثر من معنى. أيوة. والسياق هو الذي يحدد. ومضى الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.